فيها جنات تجري من تحتها

يحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله كافرين.